كلمة بتمثل العمل وكلمة بتمثل الثمرة. تهادوا، قدموا الهدية، تحب ويحصل المحبة بين المسلمين. وجرب بقى، جرب. يعني أنا عايز أقول كلام النبي لا يجرب، بتفعله بيقين، لكن بقول لك جرب. إن أنت لو رحت الواحد هو زعلان منك أو متضايق منك أو في مشكلة بينك وبينه، خد هدية واديها له وشوف قلبه عامل إزاي. هتلاقي القلب يتحول 180 درجة، 360 درجة بفضل الله سبحانه وتعالى. واحرص بقى وخليك ذكي ان لما تقدم هدية لحد، قدم هدايا تبقى فترة طويلة علشان ما ينسكش ابدا. يعني قدمه مثلا ساعة حائط، منبه عشان يوقظه للصلاة، تديله مثلا زجاجة عطر، لا زجاجة عطر تخلص بسرعة، مصلية، موبايل، مروحة، مجموعة كتب، زي ما قلت لك حاجات ايه كل ما هو يشوفها يتذكر. حطيت له مثلا ساعة حائط، كل ما يبص على ساعة حائط يقول اه سبحان الله دي كانت هدية من فلان حبيبي، والله ربنا يبارك في عمره. اديته مثلا موبايل، كل ما يتصل او حد يتصل بيه يبص في الموبايل يفتكر ان انت اللي اديت له هدية. جبت له حاجة مثلا سجادة صلاة، كل ما يصلي عليها يفتكر ان انت اللي اديتها له. وهكذا حاول تقدم هدايا تبقى فترة طويلة عشان الانسان ده تدوم المحبة بينك وبينه، مش عشان تذله. يعني كل ما تخش بيت تقول له فاكر الساعة دي اللي انا جبتها لك مش عارف سنة كام، وفاكر المصلية، يا اخي ده انت لحم خير كتافك من خيري، وتقعد تذل فيه. لا، يعني الذل ده مش مطلوب، ده لازم ان انت تتبع الاحسان باحسان. حتى يعيش الإحسان لابد أن تتبعه بإحسان. من ضمن الأشياء الجميلة جدا الثناء على الناس. تقول لي مش النبي نهى عن المدح؟ النبي نهى عن المدح بالكذب أو المبالغة في المدح بالصدق. يعني مثلا لقيت أخ ليك من دعاة الأمة قدم محاضرة جميلة على إحدى القنوات، إيه المشكلة أن يبقى فيه ما بين الذوقيات والأدب الجميل ده؟ ايه اللي يمنع ان انا ارفع سماعة التليفون واقول له لا فض فوق يا اخي، ما شاء الله جزاك الله خيرا، والله يا اخي محاضرة قيمة، زادك الله علما يا اخي، ربنا يبارك في عمرك. تتآلف القلوب، ما يبقاش في احقاد، ما يبقاش الواحد قاعد واخوه بيدي محاضرة ويتمنى يمسك له غلطة عشان يطلع تاني يوم يشنع ويشهر بيه. وده موجود طبعا، ربنا يعافينا وعافيك يعني، وبكثرة. واخد بالك الواحد بيحزن لما يشوف نفوس بالمنظر ده. ايه اللي انت تخسره؟ الواحد بيتمنى ان ربنا يوفق كل دعاة الأمة، لانه في النهاية الكل بيصب في بوتقة واحدة، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الناس دي سبب لهداية المسلمين وغير المسلمين. ما هو لما ربنا يستخدم داعية ويكون ليه قبول في قلوب الناس وربنا ينفع بيه ويكون هداية الناس على ايديه، ما انا نفسي بنتفع. الناس اللي هيهتدوا على ايدين اخي الداعية هيسمعوني انا كمان، وهاخد ثواب ان هم بيسمعوني. واخد بالك؟ ومن ناحية هو ياخد ثواب وده ياخد ثواب وده ياخد ثواب، والكل يكمل بعض. إنما النهاردة يعني سبحان الله إيه إيه إيه إيه إيه كمية الأحقاد البشعة اللي موجودة على الساحة دي، حاجة والله آلام. لأن كل ده ناتج عن إن ما سامحوني قلة التربية دي مصيبة كبيرة. إن النهاردة نحن نفتقد إلى الداعية المربي، مش داعية فقط بيقول معلومات أو بيقول شوية حاجات، لا عايزين داعية يربي ويأصل في نفوس الدعاء والعلماء والمشايخ ان محدش بياخد رزق حد، وان بالعكس انا بعتبر اقسم لكم بالله بعتبر ان من علامات نجاح اي داعية ان يكون سببا في نجاح اخوانه الدعاء. ايه المشكلة؟ انا كنت يعني في الفترة السابقة في المساجد، لما كنت بنزل المساجد كنت لما ادي الدرس كنت مثلا اجي اتكلم في نقطة معينة اقول لهم النقطة ديت يعني أدلكم على شريط الشيخ فلان كلم فيها حلو قوي، اشتروا الشريط ده واسمعوا، والنقطة دي أدلكم على الكتاب الفلاني للشيخ فلان ما شاء الله يعني أحسن وأبدع في هذا الكتاب. كان الإخوة يقولوا لي أكتر حاجة استفدناها من المحاضرة ثناءك على إخوانك الدعاء وحبك ليهم، لأن احنا كنا ما بنشوفش الحب ده بين كتير من الدعاء. ترهم الأصل في أي داعية إن احنا كلنا إخوة، وان احنا نعين بعض ونساعد بعض ونثني على بعض ونحاول ان احنا ننجح بعض، علشان في النهاية المصلحة واحدة، احنا عايزين هداية البشر وهداية المسلمين وغير المسلمين، فلازم نكون عونا لبعض بدل ما نفتن الناس في دينهم. لما يلاقوا يعني اصعب حاجة بتمر على المسلمين في هذا الزمان ان يفتحوا قناة لو الشيخ فلان بيسب في الشيخ فلان وفلان بيبدع فلان وفلان بيفسق فلان، بيقولوا اعوذ بالله لما دول مشايخ بيعملوا كده امال احنا نعمل ايه؟ صح يا جماعة،

ده جنة يا جماعة، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده امرأة سقط كلبا، امرأة تتاجر بعرضها كما عند البخاري، سقط كلبا فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أنا اتكلمت على مدى 4 حلقات عن درس بعنوان أبحث عن إنسان. أكيد هنلاقي إنسان واثنين وثلاثة وعشرة ومليون ومئة مليون، وأظن كل مسلم في الدنيا جواه إنسان جميل قوي. اوعى حد يظن، بقول بصدق والله يا جماعة، اوعى حد يظن ان في مسلم منعدم الخير. مفيش، كل مسلم فيه خير، بيتفاوت الخير من واحد للتاني. احنا لو اذكياء نعلي نسبة الخير بان احنا نبجح لهم انفسهم. لما تلاقي واحد حتى لو كان شراني قول له: يا اخي ما شاء الله، انا اشعر ان جواك خير، والله انا استشعر انك انسان رحيم. صدقني لو هو انسان شراني هتلاقيه بيقول لك: انا فعلا جواي خير، والله انا فعلا عايز اعمل كذا، انا فعلا. هتلاقيه بقى حاجة تانية خالص. حاولوا يا جماعة، ما تنسوش الفقراء، بالله عليكم ما تنسوش مشروع العشوائيات. كل اسرة غنية تطلع اسرة فقيرة لبيت بسيط، لشقة بسيطة، وتفعلهم الايجار بس، وهم ياكلوا ويشربوا بمعرفتهم ان شاء الله ويتصرفوا. فمزاي عايزين ما ننساش لبس العيد، يعني انا قاعد معكم في البرنامج ان شاء الله لحد يوم 24 ويوم 25 سامحوني، يعني لحد اخر شهر عندي مؤتمر في الكويت، فانا موجود معكم يعني النهارده اهو كده وثلاث ايام كمان بس، ويعني ان شاء الله نلقاكم بعد العيد. فعايزين نوصيكم دلوقتي، شنطه رمضان اوعى ننساها. شنطه رمضان بتدخل فرحه والسعاده على الفقراء. انا فاضل لي معيش دقيقتين في عجاله سريعه كده اقول لحد ايه شنطه رمضان ما ننساهاش. مش عايزين ننسى زكاه الفطر، مش عايزين ننسى لبس العيد. زي ما هجيب لبس لاولادك، نقي أسرة كده معدمة قل له: هاتلي بس مقاسات ولادك، خد المقاسات وروح هات لهم. وزي ما هجيب لولادك هات لهم، أو يا سيدي لو هجيب لولادك من لبس غالي قوي هات لهم لبس يعني برضو متوسط بس دخل الفرحة عليهم. الفقراء دول بالذات سبحان الله ليهم دولة يوم القيامة، ممكن يشفعوا لك ويدخلوك الجنة. اوعى تنسوا الفقراء واليتامى، اوعى تنسوا مستشفى 57-357، اوعى تنسوا مستشفى الامراض القلب وزراعة القلب بتاعت الدكتور مجدي يعقوب، اوعى تنسوا مشاريع الخير دي كلها. على قد ما نقدر يا جماعة ربنا يبارك فيكم ابذلوا الخير، واقسم لكم بالله انا عرضت عليكم بعض ابواب الخير، وبقول لكم ان كل ما الانسان بيعمل خير لنفسه الاجر بسيط، إنما كل ما يكون الخير للغير كل ما يكون الأجر كبير أو قوي. ربنا يغنمنا وإياكم الخير، ونلقى قلوب طيبة، وما ننساش ضحايا الصومال، وما ننساش إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي تونس، إخواننا في مصر، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان.